أربعة عشر. أربعة عشر. الوقت أربعة عشر. نعم. طيب الآن أكثر من اللي قبله. الوقت أكثر. بهذا عرفنا أن المسألة تعبد محض، لأن أول مكان عشر والثاني تسع. الثاني تسع. الوقت تسع. إلى 46 اللي بينهم تسع. والثالث 14. نعم. أبدا. كل على سنة سنة. الفروض كلها على سنة سنة. ومع ذلك الفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون سنة، والوقت أقل. نعم. المسألة التعبدية محضة. طيب. ها؟ إيه هذا ثابت في الصحيحين. نعم. قال وفي 61 جداء وفي 76 بنت لبون. 76 بنت لبون كم الوقت؟ ها؟ 15 لا ظهر 14 من 62 يبدأ من 62 إلى 75 14 هنا 14 إذن يساوي الأول وفيه